أثابكم الله، هل الأفضل في رمضان كثرة الختمات تلاوة أم الحفظ الجديد والمراجعة؟ الإكثار من الختمات أفضل، والمراجعة والحفظ وقته ممتد في طول السنة، لكن كثرة التلاوة في رمضان أفضل.